بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكملة للتعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمنا الله وإياه وجزاه عنا خير الجزاء، عندنا الحديث الخامس، ويقول عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. عن أم المؤمنين أم عبد الله، عائشة ما لها عيال، كيف يقول أم عبد الله؟ ذكر بعضهم أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان لها ولد وأسقطت، وهذا ليس بشيء، يعني ما ثبت أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان لها ولد وأسقطت. طبعا ولد من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كناها بابن أختها وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أنت أم عبد الله. فيقول أو تقول رضي الله عنها وأرضاها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيه اللفظ هذا من أحدث، والإحداث إيجاد الشيء، وذلك الحدث ما كان موجود ثم صار. اللفظ الثاني: من عمل، يعني الإحداث إيجاد من العدم شيء جديد. طيب من عمل؟ لا، موجود الشيء هذا موجود لكنه عمل على طريقة ثانية. فمن أحدث في أمرنا، أمرنا ديننا الإسلام، ما ليس منه، أوجد شيئا ليس من الإسلام، ليس من الإسلام في أصوله وليس من الإسلام في فروعه، ما حكمه الشرعي؟ فهو رد مردود. الرواية الثانية: من عمل عملا وفعل فعلا من الأفعال الإسلامية في العقيدة في العبادات، لكن هذا العمل ليس عليه أمرنا، فيه مخالفة للإسلام في هذا الدين عقيدة وعمل، فهو رد أيضا، فهو مردود. هذا الحديث حديث عظيم في حماية هذا الدين، هذا الدين العظيم الله سبحانه وتعالى حماه في آيات كثيرة ومن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. هذا الحديث من أظهرها، كأن هذا الحديث يضرب سياج على العقيدة الإسلامية، على المعاملات كلها، يثبتها الله سبحانه وتعالى ويثبتها النبي عليه الصلاة والسلام، ما يحدث فيها، ما يزاد عليها، وكذلك ما في الإسلام لا يعمل بطريقة تخالف الإسلام. هذا حصن حصين. كيف تعرف إن هذا من الإسلام أو ليس من الإسلام؟ ترجع إلى أصول الإسلام، ترجع إلى القرآن، ترجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتنظر إلى هذا الفعل، كان فعلا جديدا، هل له في الإسلام أصل؟ هل له في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصل؟ هل له في فعل الصحابة وإجماعهم أصل؟ كذلك إذا عمل عمل من أعمال الإسلام، طبعا قضية الإحداث هذه البدعة، والبدعة هي الأمر الثاني مما يخل بهذا الدين، الذي يخل بالإسلام، يخل بهذا الدين ثلاثة أمور. الأمر الأول الشرك والعياذ بالله، والشرك هذا يذهب الإسلام، فإذا وقع الإنسان في الشرك ذهب الإسلام، ذهب دينه كامل. الأمر الثاني اللي هو البدعة، فمن وقع في بدعة فقد أخل بدينه إخلالا عظيما، سواء كانت بدعة من يعني كبار البدع أو كانت بدعة يعني من البدع الخفيفة كما يذكر يعني العلماء، لأن البدعة فيها استدراك على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا خلل عظيم، خلل في التلقي. من أصول الإسلام العظيمة أنك تتلقى العقيدة والعبادة من الله سبحانه وتعالى، هذا على أصل الإسلام. فحينما تأتي بشيء ليس من أمر الله سبحانه وتعالى ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تستدرك عليه، لذلك البدعة خلل عظيم في الإسلام في العقيدة. والأمر الثالث الذي يخل بهذا الدين هي المعاصي، حبان الله وإياكم هذه الثلاثة. والمعاصي تخدش دين الإنسان لكن لا تذهبه. فالإحداث يفعل الإنسان شيء لا يوجد في الإسلام دليل عليه، أو أصول الإسلام لا تدل على هذا الأمر، فهذا إحداث في دين الله سبحانه وتعالى، ما حكمه؟ مردود، حتى لا يدخل في هذا الدين، هذا السياد مطلوب على الإسلام، ما يدخل على الإسلام شيء من خارج، ما هي على كيف؟ هذا دين الله سبحانه وتعالى، كيف تحمي نفسك من هذا الدين؟ الله سبحانه وتعالى يعطيك هذه القاعدة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا السورة المبروك، ما يدخل في الإسلام شيء إلا تزن بميزان الإسلام ترده. كذلك نفس هذه الدائرة التي أنت فيها يعني ضرب عليها هذا السياج، إذا وقع شيء فيها في داخلها عمل، جاء إنسان يصلي الصلاة مثلا صلاة المغرب، كان ليه كل الصلوات مثلا تنتين وهذه أربع وهذه أربع وهذه كل أعداد زوجية إلا المغرب يعني عدد فردي، أبي خليها تنتين صلاة المغرب، تصير أول النهار اللي هو الفجر ركعتين، وأول الليل اللي هو المغرب خليه ركعتين، أبي واحدة. فنقول هذا مردود، لماذا؟ لأن هذا العمل وإن كان له أصل اللي هو صلاة المغرب أصيل بالإسلام، لكن هذا العمل ليس عليه أمر المسلمين، ليس عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مردود، فحماية داخلية وحماية خارجية للإسلام. هذا الحديث يتبين فيه رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، إن الله سبحانه وتعالى ما أعطانا هذا الدين وتركنا، رحمة عظيمة، رحمة عظيمة. يعني لما يقرأ الإنسان هذه الآيات ويقرأ شيء من هذه معاني هذه الآيات في هذا الحديث وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر إلى رحمة الله، آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أعطانا القرآن كمثال، وجعل القرآن من تمسك به نجا وهدي، وكتاب مبارك ونور وفيه الخير كله، وباقي إلى قيام الساعة الخير الذي فيه. الله سبحانه وتعالى من رحمته أن حفظه علينا، ما خلنا حنا أتولى حفظه، هو حفظه لنا رحمة بنا. النبي عليه الصلاة والسلام وجوده أمان ورحمة للأمة. طيب مات النبي عليه الصلاة والسلام، حفظ الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ديننا حتى إذا طال علينا الأمد قد يدخل شوائب هذا الإسلام، فيعطينا الله سبحانه وتعالى عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحماية رحمة منه حتى ما يختل علينا الميزان، أي شيء يجيف من برا إلى الإسلام تزن ميزان الشريعة، ليس عليه أمرنا فهو مردود، أي شيء خلل داخل الإسلام ليس عليه أمرنا، ما هو على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا على أمر الله سبحانه وتعالى، فهو رد. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بهؤلاء المسلمين، بهؤلاء الذين أسلموا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، رحمة الله تعمهم في كل الأحوال، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى حفظ عليهم دينهم من الشوائب حتى لا يدخل شيء في دينهم ولا يفعل شيء من الدين فيكون أيضا يخرج إلى بدعة، مثل ما يقع من بعض الناس قضية مثلا الأذكار على صفة مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كان يضرب عليها الصحابة لما يأتي الإنسان بطريقة من مثلا عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة، كانوا يضربون بعض الناس الذين يصلون يتسننون في المسجد بعد العصر إلى المغرب، حتى يعني أنا الآن الإمام مالك رحمه الله وإياه رأى شخص يصلي في وقت يعني منهي عنه، فيما أظن أنه الإمام مالك، فقال له يعني هذا منهي عنه، فكان الرجل يا إمام أي يعذبني الله على الصلاة؟ هذا جواب يعني قوي، أنت الآن تنهاني عن الصلاة في هذا الوقت، لماذا؟ لأنه هل هذا فعل محرم؟ هل يعذبني الله سبحانه وتعالى إني صليت في الوقت هذا؟ أنا صليت لله سبحانه وتعالى، فقال الإمام مالك رحمه الله لأن الرجل يزن كل شيء ميزان الشريعة. قال الله سبحانه وتعالى ما يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ما هو اللي نهانا عن الصلاة في هذا الوقت؟ اللي جاب لنا الصلاة نهانا عن الصلاة في هذا الوقت. فأنت ما تفعل في الحقيقة ليس طاعة بل هو معصية لمن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أنت عصي الله، الله ما يعذبك على الصلاة، الله ما يعذبك مثلا على الذكر. بعض الناس يقول والله طيب الذكر الآن اللي أذكر الله منها يجتمعون ويتحلقون ويذكرون الله بطريقة معينة وكذا، هذا خير، هل الله سبحانه وتعالى يعذبنا على هذا الخير وعلى هذا الذكر؟ نقول لا، ولكن الله يعذبكم على هذه البدعة اللي خالفتم فيها منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو السباق إلى كل خير ما كان يقع منه هذا الأمر. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أيا كان هذا الإحداث يوزن ميزان الشريعة، له أصول في الإسلام يفعل الحمد لله. إيه هذا من الأمور الحادثة في يعني ما استجد من طوارق يعني الزمن وجاء الشيء الجديد ما في مشكلة، مثل الصلاة في هذه المساجد والصلوات يعني وما يقع في مثلا الفرشات وكذا. كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يصلون على التراب، طيب استحدثت هذه السجادات هل نقول هذا بدعة؟ لا لا، أصل موجود أداها للصلاة وهذا وسيلة والحمد لله. استخدام المكبرات الصوتية قد يكون بعضهم وليس يعني كل أهل العلم السابقين بعضهم يرى أن هذا يعني ليس من دين الله وهذا بدعة وهكذا، لكن له أصل في دين الله سبحانه وتعالى ولا يعارضهم شيء مقبول. فهذا ليس من الإحداث المردود. لماذا؟ لأن أصول الإسلام تدل عليه وتقبل، لكن إذا خالفت أصول الإسلام فيرد هذا، هذا من الخلل في دين الله، هذا يقطع عليك الطريق يحرفك عن صراط الله المستقيم. كذلك العمل الذي تعمله يجب أن يكون موزونا بميزان الكتاب والسنة حتى أنت لا تختل عن هذا الطريق في شيء كزك عن الطريق. أحيانا تكون المشكلة منك أنت تنحرف عن الطريق، فتزن ميزان أو أعمالك بميزان القرآن والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين حفظهم الله بهذا الدين وحفظه لهم، وأن يختم لنا وإياكم بالصالحات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.